ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا هو يوم القيامة. ونصبه بذكر مقدما وفي قراءة بتشديد شين تشقق تشقق بإضغام التاء الثانية في الأصل فيها وفي أخرى ننزل بنونين الثانية الثانية ساكنة وضم اللام. ونصب الملائكة الملك يومئذ الحق للرحمن لا يشركه فيه أحد لا يشركه فيه أحد. وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا بخلاف المؤمنين. ويوم يعض الظالم المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف على يديه ندما وتحسرا في يوم القيامة يقول يا للتنبيه ليتني اتخذت مع الرسول محمد طبعا يقول هنا سبيلا طريقا إلى الهدى. أخرجه ابن أبي حاتم. وروى الآخرون قصة معكوسة وأن أبي بن خلف رجع إرضاء لعقبة. وروى آخرون أنها نزلت في عقبة وأمية بن خلف طبعا أمية بن خلف أخو أبي بن خلف وكلاهما كفار بل من يقول ضعفها كلها في الاستيعاب احنا ناخذ الآية على معناها العام. ويوم يعض الظالم على يديه كل ظالم يوم القيامة يعض على يديه حسرة وندام. ولاحظوا على يديه يعني العادة الإنسان يعض على أصبعه ندما لكن من شدة الندم والحسرة يعني كل يديه يعض عليهم شدة استيعاب حق ابن حجر. ايوه لا استيعاب مع الدبر ذكر الإصابة بس ممكن الاستيعاب في حق أسباب النزول ولا العجاب وحق هذا اي لا ابن حجر عجب العجاب او العجاب في ايوه لما ذكر الرتوم من دواء راس الاثلاف رتي بالابداع في مريم وفسرها أحسنت. إيه لا. إيه إن فيها قراءة ثانية يعني بالضم وبالفتح. بالضم الكسر. إيه. هو عتية هو الأصل. عتية إبدال. إيه. نفس المعنى نفس المعنى بس الإبدال تخفيفا لأن العرب تخفف إذا كان. لأن ثقيلة ضم وبعدها كسر. عوتي يا تكون ثقيلا فتكسر لمراعاة الكسر. نعم. يا ويلتا ألفه عوض عن ياء الإضافة أيا ويلت أيا ويلتي ومعناه هلكتي ليتني لم أتخذ فلانا أي أبين خليلا. لقد أضلني عن الذكر أي القرآن بعد إذ جاءني أردني عن الإيمان به قال تعالى وكان الشيطان للإنسان الكافر خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. ولاحظوا أن ليتنا نتخذ خليلا يعني هو السبب وهذا يدل على معنى أن الصاحب ساحب ويدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله فهذا من أعظم الأدلة أو من أوضح الأدلة على يعني أثر الصاحب. ولاحظوا خليلا الخلة يعني منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد يعني هو ليس صاحب عادي بالنسبة له هو صاحب مقرب جدا وحبيب له جدا فهو الذي أثر به هذا التأثير فهو الآن يتبرأ من أشد الناس خلة وقربة إلى قلبه. ابن القيم رحمه الله ذكر منازل المحبة أنها عشرة ذكر الحب والغرام والعشق والهيام والسهاد السلام عليكم المهم عشرة التاسع العبودية قال حب مع تعظيم العاشر الخلة في منزلة في القلب لا تكون إلا لواحد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنتم متخذا من أهل الأرض خلينا اتخذتوا أهل مكان خلينا ولكن صاحبكم خير الرحمة ما في مكان خلاص أغلق الباب هذا المكان لواحد فقط. والصحابة رضي عنهم كانوا إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني خليلي لأنه منزلة لا تكون إلا لواحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الخليل. الشاهد إن إذا كان هذا تبرؤ الظالم من خليله فكيف تبرؤه ممن هو دون ذلك أشد من أقرب الناس له بهذه الطريقة يتبرؤ. نعم.

عبادا لنا عباد الرحمن، هذا التشريع. أحسن. أنا بلبنان شيخ يقول الجماعات والجمعيات اللي نشأت قبل الجميع عباد الرحمن. آه. اسمها اسمها جمعية عباد الرحمن. ما شاء الله. الآن سيأتينا أن سلامة كما يعني رجح المؤلف يعني هي صفة للكلام وليس هو الكلام نفسه. يعني قالوا سلامة يعني قالوا قولا فيه سلام، فهو أشمل من كلمة سلام. ممكن تقول زاك الله خير بارك الله فيك، يشمل كل هذا وهذا هو الظاهر. لكن قالوا سلاما يعني ممكن لكن ضعيف شوي. شوف قال المؤلف هنا أي قولا يسلمون فيه منه، إذن هو صفة لمحذوف تقديره قولا. قالوا قولا سليما ما في شيء لا لا يسمع هذا أي كلام قولا يسلمون فيه منه. أنشئت 1949 هذه هي جمعية عباد الرحمن ما شاء الله. في الإصلاح من أحياء التراب. نعم جمعية آيات. آيات. ما نذكر جمعية. نعم. السلام. والذين يبيتون لربهم سجدا جمع ساجد وقياما بمعنى قائمين يصلون بالليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وصف قيام الليل في القرآن عجيب يعني. يعني هذه الآية يعني مبيته ساجد، هو بايت لكنه ساجد، يعني هو مش يبيت ثم يسجد ثم يقوم يصلي، لا لا يبيتون ربهم سجدا وقياما. إما يبيتون حقيقة يعني من طول قيامه تغفو عينه وهو ساجد أو تغفو عينه وقام، أو المعنى أن الناس إن كانوا يبيتون نياما فهم يبيتون سجدا وقياما، فهو تشبيه لهم بكثرة يعني سجودهم وقيامهم حتى أن أغلب الليل هكذا يعني. نعم سمعي. والذين قالت الآرين وفي سورة الذاريات إيش كانوا قليلا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل جدا. نعم صحيح. وقتهم كله عبادة. احنا عندنا اكذوبة اسمها لازم تنام 8 ساعات، هذه دمرت الشباب ودمرت، مع اني اذا تبعتها في كتاب السنة ما وجدت لها اصلا، وبل العكس الاصل انها يمكن 6 ساعات اكثر شيء ما جاء ولا طبيا ولا شيء، حتى طبيا ترى ما فيها شيء، لا لكنها وافقت هوى في نفوسنا. واحد يبي ينام ياخذ راحته. ثمان ثلث اليوم يا جماعه لازم تنام ثلث اليوم، واذا نام وقام قبل 8 ساعات بساعه في طالع يقول لا تو الناس ينام مرض يلحق خلاص شبعان نوم استيقظ قفل اعوذ بالله ضيعت اوقاتنا خلاص. لو نام الانسان بالليل 3 ساعات 4 ساعات كافي قم خلاص، مو شرط تكمل. وبعدين يا اخوان الان فرصة الان الليل اطول ما يكون هذا الشهر، يعني 6:30 خلاص العشاء و5:15 يبدأ الفجر، يعني عندك تقريبا 11 ساعة. أنا لو نام 8 ساعات يقوم 3 كنا في النرويج، طبعا النرويج يعني شيء اخر، يعني المغرب الساعة 4 وكذا يعني اي، والفجر الساعة 9. المهم احنا نمنا قمت من الساعة 6 باقي على اذان الفجر 3 ساعات. نزلنا من الفندق افطرت الفطور ولا جاهز الفطور كذا افطرنا، ورحت المركز الاسلامي ولا الناس رايحين العمل وكذا ونازل ما طلعت الشمس، وبعدين دخلت المسجد ولا الشباب شغالين يعني. فصلينا في يتصلي ما شاء الله يعني تشبع ما شاء الله. بعدين أذن الفجر انا كنت داخل المسجد، بعدين أذن الظهر على الساعة تقريبا 12، بعدين أذن العصر، بعدين المغرب غربت الشمس، طلعت انا بعد العشاء طلعت الليل، يعني انا ما رأيت النهار

لكن صح ان اكثر الانفاق العيال لكن الاولى عدم تقييده. نعم بفتح اوله وضمه اي يضيق. وكان انفاقهم بين ذلك الاسراف والاقتار قواما وسطا. طيب هناك استثناءات في جواز الاسراف دعونا نتناقش فيها هذه مهمه. يعني مثلا في القران الكرم. الكرم جاء ما يدل على جواز الاسراف في الكرم. وذكر هذا ابن القيم في سوره الذاريات لما قدم ابراهيم عليه السلام للعجل لثلاثه اربعه يعني. فالعجل يكفي 40 مش 4 او 3. فدل هذا على تقديم على جواز يعني المبالغه في للضيف. طيب ايش غير هذا بعد ثبت؟ من يعرف؟ ثبت عن عمر في الطيب قال لا اسراف في الطيب، ان الطيب يعني يجوز انسان انه يشتري فيه. طيب بعد قال بعضهم الاسراف في العباده، العباده ليس فيها اسراف، وان الانسان يعني كلما ازداد من العباده فهو يزداد في خير، وكلما اعطى منها جوازه في الصدقه. قال بعضهم ان الاسراف في الصدقه لان عمر اخرج نصف ماله وبكر رضي عنه اخرج ماله كله وانهى ما تنقص من المال، ما نقص من الصدقه. يعني في بعض الاشياء جاء فيها يعني وان كان لا يطلق عليها اسراف المصطلح هذا اللي لكنه يجوز فيها المبالغه في الانفاق. نعم نعم. ايه في اماكن ما وين اسراف؟ لا هو مقصود اسراف، مقصود اسراف ان المبالغه في كرم الضيف، لكن بعد ما ينتهي الضيف هذه مساله اخرى، لا ترمي شيء، اعطيه فقيرا احوله وكذا. فاذا كان مثلا اسرف مع ضيف ثم القى الطعام فقد احسن في اكرامه واساء في القائه. فهذه مساله ثانيه. مفترض وهذا الظن ترى بنبي الله ابراهيم عليه السلام انه بعد ما انتهوا هؤلاء اعطى الباقي مثلا للفقراء او اعطاه او رجعه البيت. نوح ولا ابراهيم؟ هذا نقول لها، هذا نقول لها ابراهيم عليه السلام لم يثبت عنه انه القى الاكل في مثلا زباله ولا كذا، لا ما ثبت. بالعكس يعني انبياء الله دائما في مثل هذا هم اولى الناس في ان يضعوها في حقها ومستحقها. نعم. الجمع بايش؟ نقول هو يعني يحسن في اكرام الضيف ثم يحسن في بقيه الطعام هذا. تمام. اتكلم على مثلا اي يعني مثلا لو جاك ضيف واحد تذبح له ذبيحه ما في مشكله شرعا لا باس به. اقصد جاك واحد ثلاثه قعدهم على الفلوس. زين. يعني هذا شرعا لا باس به. لا اشكال اطلاقا. يعني لا هذاك مباهات، ذاك غير يعني مو اكرام ضيف ولا كذا، يعني قضيه مباهات وان احنا عندنا ومش عارف ايش. اي هذا صوره المباهات، هذا ما يجوز شرعا المباهات. حتى ايش الحديث يا شباب مر علينا في رياض الصالحين في المباهات في الطعام وكذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، يعني الذي يعني يدفع شيئا او يصنع طعاما فقط لان يمدحه الناس ويثني عليه الناس، فهذا مذموم قطعا. طبعا التصوير هذا الله يهديهم يعني يفعله الناس، يعني يخشى عليهم يعني من هذا يعني التبجح بالطعام وبنعم الله. على كل حال احنا نقول ايوه ايوه تكلم معنى الحديث انه لا تكرم الضيف اكرام كبير بحيث انه يحق يعني ما يستطيع كافئه عليه. يجب اخراج بحيث انه يذكر انه كافئه مكافاه فتكون قد اكرمت اكرام زائد عن الحد المعقول. هو طبعا ترى حتى الكلام هنا في انك تكرم ضيفا، يعني مثلا لما تاتيك ضيف وتذبح له ذبيحه لا يعتبر الناس ان هذا كلام غير معقول او كذا، يعتبره طبيعي يعني. لكن انا بفترض مثلا كما ذكرت لو ان رجلا جاء ضيف